بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عمرو ومحمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد وهو ابن حباب قال حدثني سيف ابن سليمان قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيمين وشاهد. قال النووي رحمه الله: باب كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه. قال الزهري: أظنه قال الأزهري. عندكم ايه النسخ؟ ها، هو المعروف يتكلم في التعريفات اللغويه الازهري وليس الزهري الذي يتكلم هنا. قال: القضاء في الاصل احكام الشيء والفراغ منه، ويكون القضاء امضاء الحكم. احكام الشيء والفراغ منه، ويكون القضاء بمعنى امضاء الحكم. ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني أمضينا إليهم ذلك. وسمي الحاكم قاضيا لأنه يمضي الأحكام ويحكمها، الأمرين معا، للإحكام ولإنفاذها وإمضائها. ويكون قضى بمعنى أوجب، فيجوز أن يكون سمي قاضيا بإيجابه الحكم على من يجب عليه، سمي حاكما لمنعه الظالم من الظلم، يقال حكمت الرجل وأحكمته إذا منعته، وسميت حكمة الدابة لمنعها الدابة من ركوبها رأسها، يعني لكي يتحكم فيها، لكي لا تمشي بما تريد، وإنما يتحكم فيها من يركبها ويلجمها، حكمة الدابة واللجام. وسميت الحكمة حكمة لمنعها النفس من هواها. فالحاكم يسمى حاكما لأنه يحكم، يعني يمنع الناس من ظلم بعضهم بعضا ومن اتباع أهوائهم. ومن هنا كان الحاكم شرعا هو من يمنع الناس من مخالفة الشرع. وليس لمجرد أن يمنعهم من أي شيء كان، وإنما المقصود من الشرع في إمضاء، في يعني تعيين الحكام والقضاة، أن يمضوا أحكام الشريعة وأن يمنع الناس من مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. في الرواية الأخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. هكذا روي هذا الحديث في البخاري ومسلم. هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهم. قال القاضي إياد رضي الله عنه: قال الأصيلي: لا يصح مرفوعا، إنما هو قول ابن عباس. كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. قال القاضي: قد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعا. هذا كلام القاضي. قلت: وقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع ابن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وجاء في رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على على من أنكر. إذن قول الأصيلي ليس صحيحا، قوله لا يصح مرفوعا ليس بصحيح، لأن الحديث إذا روي مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه آخر وكان الذي رفعه ثقة فزيادة الثقة مقبولة، وهؤلاء الثقات قد رفعوا رواه مرفوعا، ولذلك أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن بأسانيدهم. قال: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. يبدأ الأمر بسماع الدعوة ثم بعرض الأمر على المدعى عليه، فإن أقر واعترف لا يحتاج إلى شيء بعد الاعتراف، لأنه أوضح الأدلة وأعظمها. فإذا لم يعترف وأنكر طولب المدعي بالبينة، فإن لم يأتي بالبينة وطلب يمين المدعى عليه حلف المدعى عليه، فإن أبى أن يحلف المدعى عليه ونكل فاختلف العلماء هل يقضى للمدعي بمجرد النكول أم أنه ترد اليمين على المدعي. وأصح الأقوال أن اليمين في هذه الحالة ترد على المدعي فيحلف ويستحق، لأن جانبه صار أقوى. وهذا هو الأصل في توجيه اليمين، فإن كثيرا من الناس عند الاختلاف يريد أن يحلف على دعواه ويقول أنا أحلف، فيقول الطرف الآخر وأنا أحلف، وكأن الحلف يقضى به في كل حال، لا توجه اليمين للمدعي ابتداء، بل كما ذكرنا من خطوات لا بد من اتباعها: تسمع الدعوة من المدعي، يسأل عنها المدعى عليه، إن أقر قضي له قضي المدعي بذلك، إن أنكر لا يطلب اليمين ابتداء بل يطالب المدعي بالبينة، بينت شهود عدول متفاوتين في العدد على حسب المسائل التي يقضى فيها. فهناك بينة في الأموال، وهناك بينة في الحدود، وهناك بينة في حد الزنا، وهناك بينة في حد الإعسار، وهناك بينة في ثبوت السلب، في ثبوت القتل أثناء المعركة حتى يقضى بالسلب. فيقضى في الأموال بشاهدين عدلين، أو برجل وامرأتين، أو بشاهد ويمين كما سيأتي. ويقضى في الحدود بشاهدين عدلين لا غير، لا يقبل فيها في الحدود شاهد ويمين ولا رجل وامرأتان عند عامة أهل العلم. شاهد ويمين المدعي في الأموال، شاهد يعني شاهد يعني ايه المذكر، ما فيش ما اسمها لما اقول ايضا شاهد معناه ذكر. وهل تقوم امرأتان مقام الشاهد الواحد في مع اليمين مع مطالبة المدعي باليمين ام لا؟ الظاهر ان المرأتين تقومان مقام الرجل ويحلف مع شهادة مع شهادتيهما. في بينة الإعسار لابد من ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، في بينة القتل في المعركة لاستحقاق السلب الصحيح أنه يكفي شاهد واحد، في بينة ما لا يطلع عليه إلا النساء يحكم بشهادة الرجال إذا شهدوا بذلك، مثل أن يكونوا من المحارم أو ممن اطلعوا لسبب مبيح للاطلاع على الرضاع، على الولادة، على النسب ونحو ذلك. وأجاز أكثر أهل العلم في ذلك شهادة النساء. وهل يكفي في ذلك في إثبات البينة أربع من النسوة أم امرأتين فقط على اختلاف بينهم في ذلك بلا نص واضح في ذلك. ومن العلماء من يجعل بينة الرضاع امرأة واحدة شاهدة، وليس بصحيح. وأما بينة حد الزنا فأربعة من الشهود العدول الذكور لا يقبل غير ذلك. الحدود كما ذكرنا شهادة عدلين، ولو شهدت عشر نسوة بحد غير بحد مثل السرقة أو القتل أو الزنا لا تقبل شهادتهن عند جماهير أهل العلم. فبعد أن يعجز المدعي أو أن يمتنع من إثبات البينة فله أن يطلب يمين المدعى عليه، فإذا طلبه ألزمه القاضي، ألزم القاضي والحاكم المدعى عليه بأن يحلف اليمين. فإن كل رد اليمين على المدعي لأن جانبه صار أقوى فحلف واستحق ما يدعيه في هذه الحالة. فهذه الخطوات كما دل عليه هذا الحديث ومجموع أدلة أخرى في هذا الباب. قال: وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه، لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، واستبيح هذه الدماء والأموال، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، لأنه بمجرد الدعوى ويقضى عليه فكيف يقبل ذلك، كيف يصون المدعي نفسه؟ أما المدعى عليه كيف يصون نفسه وماله؟ أما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة، وأيضا لأن الأصل براءة الذمة، فنحن نستصحب الأصل وهو براءة ذمة المدعى عليه وأنه بريء حتى تثبت إدانته كما يقولون في المصطلح المعاصر، وهو موافق للشرع في هذا الباب أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فالاستصحاب في هذه الحال حجة قوية لابد من مراعاتها، والمدعي يدعي ناقلا عن الأصل، فلذا لم يصح قبول قوله إلا ببينة. قال: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من سلف الأمة وخلفها أن اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه حق، سواء كان بينه وبين المدعي اختلاطا أم لا. وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة فقهاء المدينة أن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة، لئلا يبتذل السفهاء وأهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطة. يقول: سوف يدعي السفهاء على أهل الفضل والشرف ليوقفوهم أمام المحاكم ويشغلوهم عن وظائفهم بالدعوة، فقالوا: لا يقبل القاضي دعواهم وطلبهم تحليف أهل الفضل إلا إذا كانت هناك خلطة. ده قول الإمام مالك. الجمهور يقولون: بل ليس هناك فرق بين أهل الشرف وغيرهم وأهل الخلطة وغيرهم، هل هناك خلطة أم لا؟ قالوا: لأن الأصل في ذلك الحديث على عمومه، وقد كان الصحابة أهل الفضل رضي الله تعالى عنهم والخطاب كان لهم، وقد كانت الخلطة بين بعضهم بعضا وبين من ليس بينه وبينه خلطة، والحديث عام. ثم قد تخفى الخلطة في كثير من الأحيان، ولا يهتم كثير من الناس بالإشهاد على معاملاتهم خصوصا مع الثقة، فإذا وقع الاختلاف ظهر الأمر، ظهر وجود المعاملة. قال المالكية: فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة. واختلفوا في تفسير الخلطة، فقيل هي معرفته بمعاملته ومدينته أبشاهد أو بشاهدين، هي صح طبعا، ومداينته، هي قيل هي معرفته بمعاملته ومداينته. وهل تثبت بشاهد أم بشاهد أو بشاهدين؟ اختلفوا في ذلك، وقيل تكفي الشبهة، وقيل هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله، وقيل أن يليق به أن يعامله بمثلها. طبعا كل هذه مجرد آراء لا دليل عليها. ودليل الجمهور حديث الباب: ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع. باب وجوب الحكم بشاهد ويمين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، فيه جواز القضاء بشاهد ويمين، واختلف العلماء في ذلك. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام. وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار: يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال. يعني لو حلف مثلا على أمر على أو كان أثبت أمر السرقة بشاهد واحد وحلف ويمين غرضه أن يأخذ المال، يقول: هذا مالي، أخذه مني فلان، لا يثبت حد السرقة لشاهد واحد، ولكن الجزء المالي المترتب على ذلك يثبت بالشاهد واليمين، فلا يثبت حد السرقة بشاهد واحد ويمين المدعي، ولكن يثبت أن له عليه المال الذي ادعاه، فيلزمه هذا المال ولو لم يثبت عليه حد السرقة. قال وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار رضي الله عنهم، وحدتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. قال الحفاظ أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس، قال ابن عبد البر لا مطعن لأحد في إسناده، قال ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته، قال وحديث أبي هريرة وجابر وغيرهما حسان والله أعلم بالصواب، لكن لا يختلفون أو لا يكادون يختلفون في أن هذا في الأموال فقط دون الحدود وغيرها كالنكاح مثلا أو غير ذلك، بل لا بد فيما يقصد به الأموال من شاهدين أو شاهد واليمين، لا بد حتى يقضى بالشاهد واليمين يمين المدعي أن يكون في باب الأموال والله أعلم. والصحيح قول جمهور أهل العلم موافقين للحديث. وأما ادعاء من يقول أن هذا خلاف الأصول، نقول هذا الحديث أصل بذاته وهو في الحقيقة موافق للقياس الصحيح، وهو أن اليمين إنما توجهت على المدعى عليه على المنكر، لأن الأصل براءة الذمة وهو أقوى جاربا للاستصحاب، لاستصحاب الأصل وهو البراءة وعدم شغل ذمته بحق غيره. فلما كان الشاهد ترجح جانب المدعي بهذا الشاهد فأصبح أقوى جانبا، فكان اليمين في تلك الحالة من حقه لأن معه شاهد يرجح قوله ويقويه. ولكن لما لم يبلغ النصاب المشروع في البينة قضي باليمين عليه ليكون مؤكدا لقول الشاهد والله أعلى وأعلم. فمن جهة المعنى الحديث وافق القياس في وجوب القضاء باليمين والشاهد، ولكن في الأموال لأن الحدود والعقود مبناها على الاحتياط فلا بد أن يهتم الناس بالإشهاد عليها، ولو جعل غير الأموال ولو جعل الشاهد الواحد مع اليمين في غير الأموال لكان ذلك لو جعل محكوما به لكان ذلك سببا لتهاون الناس في إقامة البينات والله أعلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. في الحديث الآخر لجبة خصم بدل جلبة قال لجبة. قال النووي رحمه الله باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن. في بعض النسخ الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ألحن معناه أبلغ وأعلم بالحجة. قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر معناه التنبيه على حالة البشرية وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك، وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم. وهذا فيه الرد على من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فإن هذا في الغيب النسبي فقط، ومع ذلك لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فلو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لا قضى بما يعلم من الغيب، ولكن كما قال الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لذلك نقول أن مدعي علم الغيب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الأولياء هم مخالفون للقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، بل وهذا الكلام في حقيقته من الكفر لتكذيب القرآن. إذا ادعى علمه بالغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. أما قوله أنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم، فهو يعني بذلك أنه يمكن أن يحكم في الظاهر بحكم هو خلاف الحق في الباطن، وهذا هو الواجب الحكم بالظاهر، وليس في هذا مخالفة لعصمته صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما قضى بما أوجب الله القضاء به وهو القضاء بالظاهر. إنما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لذلك نقول أن الواجب الشرعي هذا ليس بخطأ، الواجب الشرعي أن يقضي بالظاهر دون علمه بالباطن حتى لو اطلع عليه. ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أمور في الباطن ظل يقضي بخلافها لأنها تخالف الظاهر. فلقد علم صلى الله عليه وسلم نفاق عبد الله بن أبي بن سلول وكفره الباطن، ومع ذلك عامله كمسلم طيلة حياته وورث أهله منه ودفنه في مقابر المسلمين، بل وصلى عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن نزل النهي عن الصلاة على المنافقين. لأجل أن فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أن نحكم في الظاهر، وليعلمنا أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن الحاكم رأى بعينه رجلا وامرأة يزنيان فعرض عليه الأمر لما جاز أن يقضي عليهما بهذه الجريمة ولا أن يقيم الحد حتى يكون هناك 4 شهود، يكون هو واحدا منهما عند قاض آخر نعم، أما أن يحكم عليهما بعلمه الباطن فلا يجوز ذلك، لأنه لا بد من إثبات البينات، ولو فتح الباب لكان ذلك من أعظم أسباب فساد العباد والبلاد، ولا أهدر حكام دماء أناس وأموالهم بزعم أنهم يعلمون في الباطن عدم استحقاقهم لهذه الأموال، أو يدعون أنهم يستحقون القتل أو يستحقون القصاص أو أنهم يعلمون ذلك في الباطن الذي لم يطلع عليه الناس. لا يجوز ذلك، بل لا بد أن يحكم بما ظهر من الأدلة دون ما بطن من العلم. قال: وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر، مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك، ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهر. وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي حديث المتلاعنين، يعني بعد أن جاءت المرأة بالولد على الهيئة القبيحة المنكرة، على وصف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن أتت به عليه فهو لفلان، يعني المتهم بالزنا، قال صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، ولو شاء الله تعالى لأطلعه صلى الله عليه وسلم على باطن أمر الخصمين، فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو بينة أو يمين. لكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه، أجرى له حكمهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور، ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه، فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره، ليصح الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن، والله أعلم. ولذلك هذه المسألة لابد من إحكامها جيدا، لأن بعض الناس يظن أن كل قرينة قامت لدى الحاكم دون بينات جاز أن يحكم بها، وتوسع بعض المتأخرين في هذا الباب. ومن أوسع أكثر من توسع في ذلك الإمام ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية، وقد توسع توسعا لم يعني ليس عليه عامة العلماء في إثبات الحكم بالقرائن دون البينات، والقرائن أمر دون البينات، يعطي انطباعا في نفس الحاكم بشيء معين، لكن لا يلزم من ذلك صحة القضاء به، بل لا بد من أن يقضي بالحجة الظاهرة. القرائن تستعمل في اعتراف المدعى عليه، أو اعتراف من عليه الحق، أو نحو ذلك، يضغط به عليه، يضغط بالقرائن على المدعى على من عليه الحق حتى يقر به. لكن أن تكون هي أساس الحكم دون البينات فلا. فإن قيل، قال النووي: فإن قيل هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه صلى الله عليه وسلم في الظاهر مخالف للباطن، وقد اتفق الأصوليون على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ في الأحكام، فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين، لأن مراد الأصوليين فيما حكم فيه باجتهاده، فهل يجوز أن يقع فيه خطأ؟ فيه خلاف، الأكثرون على جوازه ومنهم من منعه، فالذين جوزوه قالوا لا يقر على إمضائه، بل يعلمه الله تعالى به ويتداركه. وهذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالاجتهاد، وأنه يجوز عليه الخطأ، وأنه قد وقع كذلك، ولكن لا يقر. أما الذي في الحديث فمعناه إذا حكم بغير اجتهاد كالبينة واليمين، فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين. مثلا، بمعنى هناك بعض الأمور مردها إلى الاجتهاد دون البينات، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، فإن هذا اجتهاد إلى الإمام، مردود على إليه بحسب المصلحة لا باتباع الهوى أو بما يشتهي، بل هناك حكم لهؤلاء يطلبه الحاكم حتى يستطيع يطلب هذا الأقرب في حقهم حتى يستطيع أن ينفذ حكم الله فيهم، وهو مخير بين عدة اختيارات في الظاهر، بين المن والفداء، فداء بمال، فداء بعمل، فداء بأسرى مسلمين، وبين القتل، وبين الاسترقاق، وبين جعلهم ذمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار في أسرى بدر الفداء، واختار في ثمامة بن أثال الإطلاق، واختار في عقبة بن أبي معيط ومن كان معه القتل، وهذا بناء على ما يستحقه كل واحد منهم. واختار سعد ابن معاذ رضي الله عنه في يهود بني قريظة قتل الرجال وسبي النساء والذراري، وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. نقول هذا حكم باجتهاد ليس هناك بينة، وكذلك تقدير المقدرين في الاختلاف في الأمور الاختلافية إنما هي باجتهاد. أعني على سبيل المثال اختلف الناس في قيمة شيء معين، هناك مقومون يقومون هذا الشيء باجتهادهم كم يساوي، فمثل هذا إذا كانوا هم أهل خبرة فهذا باجتهادهم يحكمون، فمثل هذا ليس يطلب فيه بينات من شهود ونحو ذلك. فهذا الذي لا بد وأن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام فيه إن وقع منه خطأ، والله أعلم وأعلم. وأما ما كان فيه الحكم بالنصوص فهذا هو المستقر الواجب الذي لا بد أن يحكم به. يقول أنه فإن كان يقول لا يسمى الحكم خطأ بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلا، فإن كان شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما وممن ساعدهما، وأما الحكم فلا حيلة، وأما الحاكم فلا حيلة له في ذلك ولا عيب عليه بسببه، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع، والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن ولا يحل حراما. فإذا شهد شاهد زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهد عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهد بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. يعني هي في الباطن ما زالت امرأة هذا الرجل، ولا يجوز أن يعقد عليها أحد وإن قضى القاضي بتطليقها. أتت مثلا بشهود زور أنه يضرها يضربها ويشتمها بالليل والنهار، فقضى القاضي بتطليقها للضرر وتبين له أن الزوج هو سبب الضرر وأنها مظلومة وقد استحالت العشرة بينهما، وهذا كذب وزور، إذن هي ما زالت امرأة هذا الرجل. نعم، القاضي يحكم بطلاقها رغما عن الزوج إن أبى الزوج أن يطلق، ولا يحل له لا يحل لها في الباطن أن تتزوج وإن حكم بالعدة، ليست في عدة، هي في الباطن عند الله ما زالت امرأة ذلك الرجل. هذا المثال الذي ذكره كذا. وكذلك لو طلقها مثلا بحكم باطل ليس مبنية على الظاهر ولكن مبنية على مخالفة الشريعة، مثل الطلاق لتزوج الرجل بمرأة أخرى. فعلى حسب القوانين الوضعية المنكرة أن ذلك ضرر يبيح الطلاق، يعني يجعل القاضي يطلق على الرجل رغم عنه. فإن طلقها بمثل هذا لم تطلق شرعا وما زالت باطنا في شرع الله سبحانه وتعالى امرأة هذا الرجل، لأنه لا يحل لها أن تطلب الطلاق بمجرد زواج زوجها بأخرى إلا أن تكون قد اشترطت عليه ذلك. فهذا كله في كأمثلة خلافا للحنفية. قال: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال. فقال: يحل نكاح المذكورة اللي هي طلقت بشاهدي زور، شهد على الرجل أنه طلق امرأته فحكم القاضي بطلاقها وهي تعلم أنهم كاذبين، أن الشهود كاذبين، أن الشاهدين كاذبين، وعلم الذي يريد أن يتقدم لها ذلك فلا يحل له أن يتزوجها ولو بعد انقضاء العدة ظاهرا، ولا يحل لها هي أن تتزوج. أما أبو حنيفة فيقول يحل في الفروج، يحل نكاح هذه المذكورة ولو كان بشاهد الزور. يقول: وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله، ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها، وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. وكأن أبو حنيفة رحمه الله خشية من أن تكون المرأة في الظاهر حلالا لزوج لا يعلم وهي تحل له، وفي الباطن حلال للرجل آخر، والحقيقة أنها في باطن الأمر ليست إلا حلالا للأول، وأن الشهود الزور لم يغيروا الحكم الباطن عند الله، وزواجها من الآخر يقع باطلا، وحكم ولا يجوز له أن يطأها إن علم أنها طلقت طلاقا غير شرعي غير صحيح باطلا. إذا علم الخلع ماله بقى الخلع؟ لا، الخلع أصلا مش محتاج، لأنها تقول أنا مش عايزاه. الخلع بتقول أنها تسقط حقها، فالخلع حاجة تانية. الخلع ده صحيح بمعنى أنها إذا اختلعت منه لأنها لا تطيقه بغضا فحكم القاضي بالخلع بعد أن أبى الزوج أن يطلق، فهذا الحكم صحيح بخلاف الطلاق للضرر. لا، غير سائغ. الخلاف في مسألة الحكم أن القاضي لا يغير الباطن خلاف غير سائغ. خلاف أبو حنيفة بذلك مخالف لإجماع من قبله. إيه الأربعة دول منه؟ خلاص برضو كده يبقى الراجل ده مظلوم. زي لو واحد زي ما هو بيقول هنا هو لا يحل للولي قتله، ده الراجل بيقول عند القاضي ان الاثنين دول جابوا اثنين شهود ان فلان قتل فلان عمدا. القاضي هيقول عايزين ايه يا اولياء المقتول؟ هيقولوا عايزين القصاص. يوم يقول لهم تمكنوا من القصاص، هيتقتل ظلما وعدوانا، وواجب عليه ان هو يطبق حكم القاضي، يطبق حكم الشرع، وباطنا لا يحل عند الجميع. ماشي كده؟ في القتل ده وفي الأموال لا يحل عند الجميع. أبو حنيفة بيستثني الفروج فقط، مع أن هذا خلاف القياس. القياس يقتضي أن اللي جاز في الأموال يجوز في الفروج، واللي حرم في الأموال يحرم في الفروج. في هذا الباب بالعكس، بل الفروج الاحتياط فيها إيه؟ أشد. هذا الاحتياط لابد أن نقول لهذه المرأة التي أتت بشاهدي زور أنها لا تحل وأنها تعاقب بخلاف قصدها. مسألة بقى أن دول شهود زور، مين اللي يعرف أنهم زور؟ القاضي لابد أن ينظر في عدالتهم ولا بد أن يبحث في التزكية، وليس أن كل الشهود يعتبرون ابتداء، لا بد من الشهود العدول، لأن الله قال ممن ترضون من الشهداء، فلم يأتي بأي شاهد ولم يكتفي في الإسلام بالإسلام فقط، فقال وأشهدوا ذوي عدل منكم دليل إن في المسلمين وفي إيه منهم عدول، وإلا فهنا تدل على من هنا للتبعيد دليل ليس كل المسلمين إيه عدولا، بل لابد من إثبات العدالة، إثبات العدالة بالتزكية بأن يزكيهم من يثق بهم إذا كان القاضي لا يعلمهم، وإذا لم يشتهر أمرهم ويحتاج إلى تزكيه في من يعاملهم حتى تثبت عدالتهم. نعم، هذا باب فيه اجتهاد فعلا، أن هؤلاء الشهود عدول أم ليسوا بعدول، هذا فعلا مردوه إلى اجتهاد القاضي، ولذلك حتى إلى يومنا هذا لا يزال هذا الأمر متروكا إلى اجتهاد القاضي، يعني حتى القضاء الوضعي يجعل مسألة الشهود لو إن المحكمة لم تسترح إلى شهادة الشهود تقول كده وخلاص، لم تطمئن ضميرها إلى شهادة الشهود يبطل الشهادة، وهذا واجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أمر العدالة وشهادة الزور ونحو ذلك. لا يكفي مستور الحال بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، ويعني لأن الله عز وجل قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، وبعض العلماء المتقدمين يقول أن الأصل في مستور الحال العدالة، والصحيح أنه لا بد أن يكون عدلا ليس بمجرد الإسلام، بل لا بد، لأن ظاهر الآية وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، ما قالش مجرد الإسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أقطع له به قطعة من النار، معناه إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤول به إلى النار. ده نص في الحقيقة في الرد على الحنفية في أمر الفروج، قضى له بحق مسلم في بضع هذه المرأة، فالرسول قال فلا يأخذه، في رواية أخرى في غير مسلم قال فإنما هي قطعة من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم فليحملها أو يذرها ليس معناه التخيير، بل هو التهديد والوعيد، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن سبحان الله أتى في زماننا من يجعل هذا على سبيل التخيير فكفر من قال ذلك، أعني في من يقول وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أن هذا فيه حرية الأديان، يعني اللي عايز يكفر يكفر هو حر، أمر تخيير، اللي عايز يختار الكفر يختار، واللي عايز يختار الإيمان يختار، هذا كما ذكرنا الذي يقول بجواز الردة أنه يختار الكفر إن شاء هذا لا يقوله مسلم، وإنما هذا على التهديد، وكقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، قول سمع لجبة أو جلبة هما لغتان صحيحتان، الجلبة واللجبة اختلاط الأصوات، والخصم هنا الجماعة، جلبت خصم خصوم، يعني هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وهو من الألفاظ التي تقع على الواحد والجميع، قوله صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق مسلم، هذا التقييد بالمسلم خرج على الغالب، وخرج على التحذير والترهيب والتغليظ في حق المسلم، ليس المراد به الاحتراز من الكافر، فإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم والله أعلم، ولو كان كافرا حربيا لم يجوز له أن يكذب في معاملة بينه وبينه، لو أنه باع واشترى من أهل الحرب، فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لم يجوز له أن يكذب ويحتال ليأخذ من مال الحربي بالحيلة والكذب ما لم يأخذه بالقهر والغلبة ولو كان كافرا كما ذكرنا. في قوله سبحانه وتعالى ولا تكن للخائنين خصيما في أمر في على أحد أسباب النزول أن ذلك في قصة اليهودي الذي اتهم ظلما بسرقة الدرع، هذا في يعني الذي يظهر أنه كان في أمر اجتهادي والله أعلى وأعلم. قال مسلم حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. يعني كانت على حال تتمنى أن يذل الله النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت الآن ما على ظهر أهل الأرض أهل خباء أحب إليها من أن يعزه الله منه صلى الله عليه وسلم. أهل الخباء تقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على حسن إسلام هند وحسن إسلام يعني أبي سفيان رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده. معناه وستزيدين من ذلك ويتمكن الإيمان من قلبك ويزيد حبك لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيزيد هذا الأمر إياك إيمانا. قالت ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. عن عروة بن الزبير أن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك. أن يذلوا أو يذلوا، أن يذلوا أو يذلوا، يذلهم الله أو يذلهم، أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك رجل مسيك رجل مسيك إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لا إلا بالمعروف. قال النووي باب قضية هند. في هذا الحديث فوائد، حديث أصل كبير في جملة أمور، منها وجوب نفقة الزوجة، ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. والصحيح أن الفقراء الكبار العاجزون عن العاجزين عن الكسب أيضا عليه النفقة إذا كان كسبهم لا يكفيهم. قال ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد، يعني مش مد في اليوم مدين في اليوم، بل ما يكفي الحاجة. واحد رفيع غير واحد سمين، واحد بياكل كتير غير واحدة بتاكل قليل، فالعبرة بالكفاية. لذلك لا يلزم العدل بين الزوجات بالمساواة، ولكن يلزم العدل بالكفاية. البعض يفتكر ان هو عنده زوجتين يبقى لازم يدي دي زي دي، لا، يدي دي كفايتها ودي كفايتها بالمعروف. لو هي اصلا في بيت اهلها بتاكل عدس على طول يبقى تاكل عدس، وهو واخد دي تاكل لحمه كل يوم خلاص يبقى ده كفايتها. دلوقتي دي واحده طويله وعريضه هتاخد 5 متر في القماش، ودي رفيعه هتاخد 2 متر، ما نقولش لازم يجيب لها 5 متر وهي تعمل 2 زيها. ما بقول بالمعروف، ما هو المعروف هو اللي ربنا شرعه، المعروف ده ما تعرف الناس على حسن. ما هو المعروف بالنسبة له هو آخر، المعروف بالنسبة له هو أيضا، مش المعروف بالنسبة لها لوحدها، المعروف بالنسبة للاثنين. قال: ومنها ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف. وهذا الحديث يرد على أصحابنا، ده من إنصاف الإمام النووي رحمه الله، إن فعلا ما فيش دليل على ذلك، إن الموسر يبقى عليه كيلو ونص رز كل يوم، والمعسر عليه 700 جرام، والمتوسط عليه كيلو أو نحو ذلك. ومنها جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم، لأن القضية مختلف فيها هل كانت فتوى لهند أم حكم على أبي سفيان. الأقرب عندي أن هذا من باب الفتوى، ولذلك يجوز سماع كلامها في الحالتين، في إذا كانت مستفتية، وكذلك إذا كانت في قضية في قضاء تقول حجتها أمام القاضي. وكذا ما في معناه من وجوه المعاملة يجوز أن يسمع كلامها للحاجة، وقد سمع موسى كلام المرأتين اللتين هما اللتين تذودين. ومنها جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما، هي فيما يجوز من الغيبة، ومنها لأنها قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك رجل بخيل، وهكذا. قال: وهذا مذهبنا. قال: وهو ومنها أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، لمسألة الظفر. هذا مذهبنا، ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما. والصحيح مذهب الشافعي أن من كان له حق على آخر جاز له أن يأخذ من ماله بقدر حقه. ومنها جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي، ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا وكذا، بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال ذلك فلا بأس، بل ينبغي أن يقوله إذا كان يخشى أن يطير المستفتي بالفتوى بغير حق، وأن يطلق ما هو مقيد في الحقيقة، يقول حكم لي الشيخ فلان بكذا، وهو في الحقيقة إنما بناء على كلامه، وهذا لابد من إدراكه وفهمه. قال: ومنها أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم. قال أصحابنا: إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائبا أذن القاضي لأمه في الأخذ من آل الأب، يعني من مال الأب، أو الاستقراض عليه. عندكم مال ولا لا؟ من مال الأب أو الاستقراض عليه، يقترض تقترض وهو يسدد، مال الأب. فلأم أذن القاضي لأمه في الأخذ من مال الأب أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها، وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا، في أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم قضاء؟ والأصح أنه كان إفتاء، وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها فيجوز. والثاني كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي. الصحيح الأول أنه يجوز أن تأخذ بغير إذن القاضي وبغير إذن الزوج أو الأب، يعني إذا كانت مطلقة أن تأخذ من ماله قدر حاجة أولادها بالمعروف طالما استطاعت. ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، لأن قال بالمعروف، هنا المعروف يعني ما عرف في الناس أنه عدل أو قسط أو كفاية. قال ومنها جواز خروج المزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه به، ولو كان ظالما لها لجاز أن تخرج لاستيفاء حقها منه بغير إذن. واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب، وفي المسألة خلاف للعلماء. قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين لا يقضى عليه بشيء، وقال الشافعي والجمهور يقضى عليه في حقوق الآدميين ولا يقضى في حدود الله تعالى. ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث للمسألة، لأن هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعذرا، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا، فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء كما سبق، وهذا هو الصحيح. كان متعذرا، متعذر أن يأتي لأي سبب. قولها وأنا أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعز من أهل خبائك، قال القاضي أرادت بقولها أهل خباء نفسه صلى الله عليه وسلم، فكنت عنه بأهل الخباء إجلالا له، ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته، والخباء يعبر به عن مسكن الرجل وداره. وشرحنا قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وأيضا الذي نفسي بيده يعني ستزيدين. ويزيد حبك لرسول الله ولرسول صلى الله عليه وسلم، ويقوى رجوعك عن بغضه. وأصل هذه اللفظة آض يأيد أيضا إذا رجع، أيضا يعني عودا. إن أبا سفيان رجل مسيك أي شحيح وبخيل، اختلفوا في ضبطه فقيل مسيك أو مسيك، هذا الثاني مسيك هو الأشهر والأول أصح عند أهل العربية، وهما جميعا للمبالغة. قوله صلى الله عليه وسلم لا إلا بالمعروف، معناه أولا لا حرج عليك، ثم ابتدأ فقال إلا بالمعروف يعني لكن بالمعروف، لا تنفقي إلا بالمعروف، أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف. أقول قولي هذا وأستغفر الله.